الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دان بها صدقا ولهجا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا، فدونه الأهل والأموال والأولاد، وفداه أنفسا ومهجا. وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة، ما الأمة في مجموعها إلا وحدات. يقول لك ما الوحدة الأساسية في هذا البناء؟ الطوب، الإسمنت. وكذلك الأمة، يقول لك الأمة الإسلامية ضعيفة، أو الأمة الإسلامية مليار ونصف، فمما تتكون الأمة؟ إذا دخلنا إلى الوحدة الأساسية وجدناها الأسرة، فالأسرة هي الوحدة الأساسية في تشكيل الأمة. لهذا نركز كثيرا أيها الأحبة في خطبنا على إصلاح ذاتنا، لأن التغيير إن لم يبدأ من الذات، من الداخل، فلن يكون هناك تغيير. مهما كنت ربانيا، مهما كنت صالحا، إن لم أعكس تغييري على الواقع فلا نفع في صلاحي. إذن شيئين، لابد أن يبدأ التغيير من الذات، ثم لابد أن أعكسه على من حولي، على أسرتي، أبتدئ بأسرتي، بأولادي، بإخواني. لهذا من أعظم سنن الله هي تشكيل الأسرة. ونحن مقبلون على الصيف، مقبلون على الأعراس والزواج، وهي من سنن الإسلام العظيمة. والله هذا الزواج يعني في تشريعاته، في أسه، في بنائه، له أيضا إعجاز على هذا الدين العظيم، كيف يشكل الأسرة. ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. الرهبانية يترهب في الدير، يكبت شهوته فيخرجها في شذوذ، إلى درجة يعترف البابا يقول نعم هناك اعتداء على الأطفال في الكنيسة بعد فضيحة إيرلندا، رهبان يعتدون على الأطفال جنسيا، حتى أدين، يعني هؤلاء الذين أدينوا في أمريكا 4500 تقريبا، أدينوا بجرائم اعتداء في الكنائس. لأن الشهوة أيها الحبيب، الشهوة محايدة. تقول الكاز ضار أم نافع؟ الكاز إن تضعه في المدفأة تصطلي به، النار فاكهة الشتاء، فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي. ولكن الكاز أيضا تشربه فتموت، ولكن الكاز تضعه في البيت فتحرق البيت. وكذلك الشهوة، فإن الإسلام وضع في الإنسان الشهوة، لكن يبقى على الإنسان أين يصرفها. أي يصرفها بالطريق المباح، أن يصرفها في الإباحية والفساد والبهيمية والإلحاد. إذن لا نضع اللوم، نقول مثل الشاعر الذي يا ربنا خلقت الجمال وقلت اتقوا، فكيف نرى هذا الجمال ونتقي، غض بصرك وأنت تتقي. إذن الشهوة أيها الحبيب هي محايدة، يبقى أين أصرفها، في الحلال أم في الحرام. والإسلام يحارب بشدة أيها الحبيب، يحارب يعني بأقصى الدرجات العزوف عن الزواج. وكلنا يعلم قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت رسول الله فسألوا عن عبادته، فلما أخبروها تكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: والله إني لا أخشاكم لله، ولكني أقوم وأنام وأصلي، صلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولكن أي الحبيب يعني في ضوء هذه الحياة يقول: نعم أنا أؤمن معك أن الزواج سنة، بل هو واجب، ولكن طبعا المهور هذه مشكلة، عزوف الشباب عن الزواج هذه مشكلة، الذي يريد أن يكمل دراسته ولا يتزوج هذه مشكلة، هذه إن شاء الله كلها مشكلات سوف نتناولها في هذه إن شاء الله السلسلة، لكن سوف أركز اليوم يعني بشكل أساس على الأسس التي يجب أن نراعيها في اختيار الطرف الآخر. فكل منا إما أن له ابنة يريد أن يزوجها وليا، أو أن له ابنا يريد أن يزوجه، أو أنه شاب يريد أن يتزوج، فكل منا له علاقة بهذا الأمر من قريب أو بعيد. وأول أساس يجب أن نضعه، لأنه واضح كل الوضوح في الأحاديث الصحيحة، كما يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، البخيل من ذكرت أمامه فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي وإلا التصقت يداك في التراب ورغم أنفك. لماذا أيها الحبيب؟ لأن الجمال بغير دين هو إباحية وفساد، ولأن الغنى بغير دين هو بهيمية وإلحاد، ولأن الشرف بغير دين ما هو إلا تراب ورماد. الدين يعني أشبهه في العادة هو أول الأسس. يقول لك يعني يا شيخ نأخذها متدينة لكن بشعة، لم أقل هذا أيها الحبيب، أقول الدين مثل رخصة القيادة، يجب أن تبلغ 18 سنة كي تحصل على رخصة القيادة، وكذاك الدين لابد أن يحقق الدين سواء الزوجة أو الزوج كي يكون صالحا لاستمرار هذه الأسرة. إذن الدين إذا وجد كل شيء آخر هين، ولكن إذا وجدت امرأة جميلة ولكن ليس هناك دين، والله لو ملكة جمال وتزوجتها بعد أن تقضي وترك منها، إذا كانت سيئة الأخلاق والله ترى الشيطان ولا ترها، والذين تزوجوا يعلمون هذا الأمر، يعلمون أن الأخلاق في معاملة الزوجة لزوجها أفضل 1000 مرة من الجمال. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوا النساء لمالهن، فعسى مالهن أن يطغيهن، ولكن تزوجوهن لدينهن، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. يعني يقول لك الدين هذا معيار لا يجب أن أتنازل عنه. أما سوداء خرماء أي أطرافها مقطعة، الأنف أو الأذن مقطوع، يضعك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة حية كي تنظر أن هذه الأمة إن كان ذات دين فإنها أفضل من تلك الجميلة أو ملكة الجمال التي بعد أن تتزوجها وين رايحة؟ حرة، أنا طالعة مع صحباتي، طالعة مع أصحابي. يصبح الإنسان خنزير، فيرضى لأنها جميلة لابد أن أبقى معها، ومشكلة تزوجها على مال يذهب المال، يا ماخذ القرد على ماله يروح المال ويظل القرد على حاله. لهذا أيها الحبيب هناك معيار سواء للرجل أو للأنثى، لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتنازل عنه، ألا وهو الدين. يعني رجل لا يصلي مهما كان لا تزوجه ابنتك أو أختك، لأنه تبقى عندك عانس خير من أن تأتيك بعد 5 سنين ومعها طفلان تكون مطلقة وتبقى في بيتك. هذا الذي لا يصلي أيها الحبيب هذا اختلفوا فيه العلماء نصفين، نصف يقول كافر، كافر. أتعلم الذي يقول أنا أحب الصلاة وأحب الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن والله أتكاسل عن الصلاة أو أصلي الجمعة إلى جمعة، نصف العلماء قالوا هذا كافر. هذا الإنسان المحترم يقول لك محترم آدمي، والنصف الآخر قالوا هذا فاسق، يقول لك خلينا فاسق، يعني نأخذ برأي الأيسر، خذ برأي الأيسر فاسق. إذن لا تزوج ابنتك أي الحبيب في جميع الأحوال لمن لا يصلي أو يشرب الخمر، فإنه ليس أيسر عليه من أن يبيع عرضة. هذا الذي يشرب الخمر أم الخبائث، بعضهم يريد أن يتخلص منها، يقول خلينا نزوج البنات، تزوج البنات ثم ترجع لك مع مصائب أخرى. لهذا أي الحبيب لا ينبغي أن يتنازل الإنسان عن الدين، لكن هذا الدين وحده لا يكفي. إنسان محترم متدين هذا لا يكفي أي الحبيب. هناك من فقط خلص يصلي زوجه، يعني حتى سؤال لا نسأل، مثل سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءه رجل يقول أريد أن أشهد لهذا يا أمير المؤمنين، قال له أنت جاره الذي يعلم مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل صحبته في السفر؟ فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، يعني خرجت معه في سفر؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم؟ فإن هذا يظهر ورع الإنسان، الإنسان عندما تتعامل معه بالدينار والدرهم تعرف معدنه. قال لا. قال فلعلك رأيته قائما قاعدا في المسجد يرفع ويخفض رأسه؟ قال نعم. قال اذهب فإنك لا تعرفه. لهذا يا الحبيب الدين وحده لا يكفي. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن لابد من الدين الخلق. متدين لكن متشدد ماذا أريد به؟ متدين لكن فيه وسواس قهري دائما يشك في زوجته ماذا أريد به؟ متدين لكن أهبل ماذا أريد به؟ إذن دينه وخلقه، لابد أن يجتمع الدين مع الخلق. إنسان متدين ولكن ذو خلق. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث دقيق كل الدقة، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، الدين والخلق، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لهذا عندما جاء رجل إلى الحسن البصري يقول يا إمام أريد أن أزوج ابنتي فممن أزوجها؟ قال زوجها من التقي، فإنه إن أمسكها برها وإن طلقها لم يضرها. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يكون كيف يكون الفساد؟ يكون مثل الغرب، ولو أنك تراهم البهرجة من الخارج لكن ادخل إلى الداخل والله ترى معاناة أبعد المعاناة، حتى وصلت نسب الانتحار أعلى ما تصل، 29,000 ينتحرون في أمريكا سنويا، في اليابان 34,000 ينتحرون، بلد التقدم والحضارة. تكون أباحوا كل شيء، يعني أي رجل مع امرأة الغالبية هناك تزني، جيرل فريند بوي فريند يزني بها، حتى أن التي يتزوجها فإذا وجد لم يجدها بكرا وجدها أو وجدها لم يجدها عذراء يقول هذه متخلفة. انظر إلى أي درجة وصلت البهيمية. ورغم هذا أي الحبيب فإن نسب الاغتصاب في أعلى مستوياتها، بحيث في أمريكا يغتصب في السنة 1900 فتاة، يعني رغم أنه يقال له أنت مع أي فتاة مارس معها الجنس، 1900 فتاة في أمريكا يغتصبن في السنة، 20% من آبائهن يغتصبن. أعرفت كيف؟ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا أول معيار الدين، ثاني معيار الخلق، ثالث معيار الكفاءة، ينبغي أن يكون كفؤا لها وتكون كفؤا له. الكفء يشمل السن، لا أن يكون فارق السن كبيرا، يعني إذا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب أبو بكر وعمر فاطمة قال إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها، رفض أبا بكر وقبل علي لفاطمة. وأبو بكر هو من هو أبو بكر؟ هو أفضل من في الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لو وضع إيمانه في كفة والإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر، ولكنه رفضها، زوجها لعلي. إذن لابد من تقارب السن إلا في حالات خاصة. يعني إلا إذا كانت معايير أخرى تطغى أو يعني أنت تضع قائمة هنا وهنا، أيهما يرجح تأخذه؟ كما ينبغي للإنسان أيها الحبيب أن يتخير، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وتخيروا لنطفكم فإن المرأة تلد أشباه إخوانها وأخواتها. إذن ينبغي للإنسان سواء الذكر أو الأنثى أن يختار من الطرف الآخر، أن يكون بيت علم أو بيت أدب أو بيت حياء، يكون فيه الحياء معروف، لا أن يكون بيت عندما يتزوجها صوت المرأة يسمع من سابع شارع. الحياء في المرأة زينة. لهذا ينبغي أيها الحبيب، يعني ينبغي للشباب المقبل على الزواج أن يضع هذه نصب عينيه، لا أن يعميه الجمال عن ما سواه. وينبغي أن يسأل عن هذا البيت، لأن هناك من النساء من يقول فيها صلى الله عليه وسلم كخضراء الدمن، قال إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. يعني يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوير دقيق، الدمن هو بقايا البيت، عندما كانوا يرحلون يبقى البيت القمامة والزبالة أجلكم الله، فبعد فترة مع الشتاء يخرج عليها ورد جميل، فتنظر فهذا ورد جميل ولكنه ظهر على القمامة، فهذه خضراء الدمن. قد تكون حسناء جميلة ولكنها من بيت سيء. والتناسب أيها الحبيب في الزواج هناك علاقة بين الأسرتين أيضا، ليست فقط رجل وامرأة يقضون وطرهم على الطريق ويمضون مثل الغرب، هناك علاقات اجتماعية وأسرية في هذا الدين الحنيف. لهذا ينبغي للإنسان أيها الحبيب، لا ليس أنا ألتقي إنسانا في الشارع أسأل عنه سؤالا ساذجا أو أعرفه معرفة سطحية ثم أقول ربنا يبارك، أو أسأل عنه والله إنه ابن آدمي، ثم لما آتي ابن آدمي ابن حلال فإذا به ابن حرام، يقولون موسى فإذا تزوجنا أو زوجنا منه فإذا به فرعون. ينبغي، لأن المرأة أيها الحبيب تأتي يوم القيامة تمسك بتلابيب أبيها وتقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخله معي لأنه كان سببا في انحرافي. لأن المرأة أيها الحبيب، المرأة تبحث عن الاستقرار، فإذا قذف بها أبوها والله فقط نريد أن نزوج البنات، لا نريد أن نزوج البنات، نريد أن ننشئ أسرة مسلمة، هذا هدفنا، لأن الأسرة هي أساس الأمة الإسلامية. لأنه أيها الحبيب والله لم يبق لنا إلا هذه الأسر التي ننشئها على هذا الدين كي تكون منارا للعلم. ليست الأسرة في الإسلام هي فقط شهوة يقضي وطره الشاب ثم يمضي، هناك حقوق على الزوج، هناك حقوق على الزوجة، هناك آداب في البيت، هناك حقوق للأولاد، هناك حقوق على الأولاد، تناولناها في خطب ماضية لكن إن شاء الله قد نتناول بعضها في هذه السلسلة. أما الذي يليه أيها الحبيب ولا أريد أن أطيل عليكم، فهو أن تكون بكرا، هذه أمور تفضيلية طبعا، الأفضل أن تكون بكرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جابر بن عبد الله فقال له تزوجت؟ قال نعم. قال أبكرا أم ثيب؟ قال ثيب، يعني متزوجة ومطلقة أو مات عنها زوجها. قال فهل لا بكرا تداعبها وتداعبك؟ فقال يا رسول الله إن أبي قد توفي يوم أحد وأبقى لي إخوة 9 من الإخوة، فلم أرد أن أحضر لهم يعني صبية، فأردت أن أحضرها يعني متعلمة الطبخ، متعلمة العناية بالأولاد، وإلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأقل خبا وأرضى باليسير. يعني 4 ميز في المرأة البكر، أنتق أرحاما أي يلدن، وأعذب أفواها كلام عسل يعني ألطف في كلام العسل، وأقل خبا يعني أقل مكرا، لم تكون قد تعلمت المكر مع الرجال، لأن المرأة بمقارعة الرجال تتعلم المكر، وأرضى باليسير، لا تصير تقول لك والله أنا زوجي الفلاني كان كان معيشني ذهب وملعقة من ذهب أكل. لهذا من الأفضل البكر، طبعا هذا لا يعني ليس واجبا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج البكر وتزوج الثيب، ولكن الأفضل كما جاء في الحديث عندما جاءت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة هي الوحيدة التي تزوجها صلى الله عليه وسلم بكرا، فكانت تغار يعني بشدة، فقالت لرسول صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، أرأيت لو أنك نزلت بواد وفيه شجرة قد أكل منها وشجرة لم يؤكل منها، فأين ترتع بعيرك؟ فقال: في التي لم يؤكل منها. فهي تقصد نفسها أنها يعني البكر، هذا من شدة غيرتها رضي الله عنها. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالب عفاف إلا زوجته، ولا مدينا إلا عنه دينه قضيته. اللهم لا تجعل مجاهدا إلا نصرته. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والعراق وكشمير والشيشان وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم ارفع راية التوحيد عاليا. اللهم ارفع راية التوحيد عاليا. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة أعداء الدين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم قض عفنا وقصرنا عنه ولم يبق إلا كله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، فإن لم يكن فشهادة على أسواره يا رب العالمين. اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة. اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة. اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة. اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة. اللهم من حاصرهم فحاصره. اللهم من أغلق دونهم الأبواب فأغلق دونه باب الجنة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها،